بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان الحمد لله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مجلسنا هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. وقد بلغ بنا المقام إلى عند المردود في الحديث أسباب الرد، قال: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقطا من إسناد. بدأ الآن يتحدث الحافظ ابن حجر عن 10 أشياء، هذه العشرة كل واحدة منها هي سبب لرد الحديث. ونحن حينما تكلمنا عن الحديث الصحيح وذكرنا الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، ذكرنا هذه الأشياء الخمسة التي هي شروط الصحة وهي شروط أهل العلم. هذه الشروط الخمسة وضعت للتخلص والتوقي والحذر من الخطأ أو الكذب، يعني فلسفتها للحذر من الخطأ والحذر من الكذب. فحينما نشترط الاتصال حتى لا يكون قد سقط في الإسناد من هو كذاب أو مخطئ، وحينما اشترطنا العدالة حتى لا يكون سقط في الإسناد من أجل أن نتوقع الكذب، حينما اشترطنا الضبط حتى نتوقع الخطأ، حينما اشترطنا عدم الشذوذ وعدم العلة حتى لا يكون ثمة خطأ أو كذب متعمد أو غير متعمد. إذن هي شروط الصحة فلسفتها هي تجنب الخطأ وتجنب الكذب، وإذا توقينا من الخطأ والكذب سلمت الرواية، وإذا سلمت الرواية بقي على الإنسان أن يؤدي حق الله في هذا المروي. هنا ساقها الحافظ ابن حجر بطريقة مبتكرة أبدع فيها أيما أبدع، قال: إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، يعني إما سقط في الإسناد وقد يكون سقط في أول السند أو في آخره أو في وسطه بواحد أو أكثر من واحد، وهذا السقط قد يكون على التوالي وقد لا يكون على التوالي، وأهل العلم قد أعطونا لكل نوع اسما. قال: عمن أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند، السقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، يعني مصنف يأتي ويحذف شيخه أو يحذف شيخه وشيخ شيخه أو يحذف شيخه وشيخ شيخه والذي فوقه وهكذا. وهذا التصرف من تصرف الإمام مالك حينما يروي الخبر بلاغا، ومثل تصرف الإمام البخاري حينما يعلق الخبر. قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، قد يكون السقط من آخره إذا كان طبعا من أوله يسمى معلق، وإذا كان من آخره يسمى مرسل بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول معلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. طبعا كنت أتمنى أن الحافظ وضع العبارة هكذا: سواء أكان الساقط واحدا أم أكثر، هكذا تمنيت حتى تكون أم اللي هي يعني المعادلة باعتبار سقط، وأيضا حتى تتوافق مع السياق قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والإنسان يحرص دائما أن يجعل العبارات ويجعل المصطلحات ويجعل لغته فصيحة بلغة القرآن. قال: وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، يعني بين المعضل اللي بالآخر لما يسقط اثنان على التوالي، يسقط التابعي والصحابي، وبين المرسل عموم وخصوص. قال: فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعد يجتمع مع بعض صور المعلق يعني المعضل لما فرضنا مصنف أسقط شيخه هو شيخ شيخي، هذا معضل في الحقيقة، وهو أيضا هو معلق في حقيقة الأمر. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. إذن أحيانا الخبر يعني له مصطلحان لاجتماع صفتين به. قال: ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذا هو أعم منهم. قال: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يأتي المعلق يحذف جميع الإسناد ويذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال: ومنها أن يحذف جميع السند إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا، يعني كما قال البخاري قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ايتوني بخميص أو لبيس، هذا معلق والمذكور هو الصحابي والتابعي. قال: ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، يعني يذكر من حدثه ويحذف ما فوق شيخه. قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. طبعا هذا من الأشياء التي تكون قليلة وليست نادرة. قال: والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، أي حكم عليه بأنه مدلس، وإلا فتعليق، يسمى هذا تعليقا لما حذف شيخه. قال: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. يعني هذه فائدة مهمة، لماذا التعليق من أقسام الضعيف؟ للجهل بحال، لأنه فقد شرط الاتصال، فقد شرط من الشروط. لكن لا يأتي إنسان يقول ثمة معلقات في البخاري عدده 1341، نقول المعلقات ليست من شرط الصحيح، المحكوم بصحته في الصحيح هو ما ذكره البخاري بالسند المتصل، واسم الكتاب الجامع المسند الصحيح. إذن المحكوم بصحته هو ما ذكر بالإسناد المتصل، أما المعلقات فهذه ذكرت استشهادا واستئناسا لأجل أن يكون الكتاب جامعا لمعاني الدين، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. البخاري أحيانا يأتي بالخبر معلق ثم يسوقه بموطن آخر موصول، فهذا صحيح، وحتى لو فرضنا إساقه معلقا في الصحيح وجاء في خارج الصحيح من رواية البخاري أو من رواية غير البخاري بسند صحيح، غلط صحيح الخبر، لأن المعلق يضعف بسبب جهالة المحذوف. لكن لما المحذوف يعلم وأنه ثقة وأن الحديث قد استوفى شروط الصحة الأخرى فيحكم له بالصحة. قال: فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، يعني لو فرضنا شخص يقول حدثني ثقة أو أخبرني من لا أتهم أو قال من أحلفه فهم ثقات، هل تقبل هذه المسألة أم لا تقبل؟ فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل، لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره. فهنا قال جاءت مسألة التعديل على الإبهام، يعني مسألة خلافية. قال: وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، أي لا يقبل التعديل على الإبهام حتى يسمي المبهم المبهمة. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. يعني هنا أتى بشيء، قال إلى ابن الصلاح أنه إذا وقع في كتاب التزمت صحته في البخاري ما جاء بصيغة الجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، هكذا يقصد أنه قد رواه بالمذاكرة مثلا أو بالمعنى أو بالاختصار. وأما ما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. يقول: وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكتة على ابن الصلاح، وقد أوضحت ذلك في النكتة على ابن الصلاح. طبعا هذه المسألة يعني لم تعط حقها من البحث والتحرير عند ابن الصلاح ولا عند الحافظ ابن حجر. ويعني ملخص كلام ابن الصلاح الذي أقره الحافظ ابن حجر هنا أن ما ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه إليه، ويبقى النظر في من أبرز من رجاله. يعني مثل هذا دفع القيمة في الزكاة، قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ايتوني، فلما علقه إلى طاووس، طبعا البخاري لم يلقى طاووس، طاووس توفي عام 600 والبخاري ولد عام 94 و100، إذن بين البخاري وبين طاووس مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي. فعلى رأي ابن الصلاح والذي أقره ابن حجر هنا أن البخاري ما ذكره بصيغة الجزم صحيح إلى من علقه إليه، معنى من البخاري إلى طاووس صحيح، ويبقى النظر في من أبرز، انظر وابحث من طاووس إلى معاذ، هكذا مقصودهم. قال: وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، يعني الذي يؤتى به بصيغة التبرير مثل قال يروى يحكى، قال ففيه مقال. وهذا الكلام ليس بصحيح لأمرين: الأمر الأول أن البخاري لم ينص على هذا، والأمر الثاني أن من قال هذا بناه على استقراء، وهذا الاستقراء لم يكن تاما. الاستقراء إذا بنينا مسألة علمية على استقراء لا بد أن يكون الاستقراء تاما حتى يمكن الأخذ بهذا الاستقراء، أما إذا كان الاستقراء ناقصا فلا يصح هذا البت. وأيضا من خلال البحث وجدنا أحاديث يأتي بها البخاري بصيغة الجزم ويأتي بها بصيغة التمريض، ووجدنا أحاديث أتى بها بصيغة الجزم وفيها مقال، ووجدنا العكس بالعكس. فإذا هذا القيد نستطيع أن نقول هو قيد أغلبي، ولذا لا نأخذ بهذا أبدا. وليس الحافظ ابن الصلاح حرر هذا، وليس الحافظ ابن حجر بحث المسألة بحثا أكثر جدية. قال: والثاني هو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل. بدأ الحديث هنا عن المرسل، قال: وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا. إذا لو أتى بالهمزة، لأن الهمزة تقابل أم المعادلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو فعل كذا، أو نحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا أيضا، هذا لما يأتينا يكون فيه شيء. المرسل غير مقبول، الاحتمال أن تابعي هنا مضافا يكون قد سمعه من صحابي، قد يكون سمعه من تابعي، وعلى الاحتمال الثاني قد يكون سمعه من تابع آخر أو من صحابي، وقد يكون هذا التابع ضعيف المحذوف أو قد يكون ثقة، وهكذا. قال: وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني كونه تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني أي هذا الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني أي كونه تابعيا على أن يكون على، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. قال: إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى 6 أو 7. وطبعا جاء في بعض الأسانيد يعني ب7 عند النسائي، جاء سند من الأسانيد فيه 7. والشيخ علي الحلبي ذكر في تحقيقه للكتاب أنه قد روى الذهبي في معجم شيوخه من طريق الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائد عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن. ثم قال الذهبي: هذا حديث صالح الإسناد من الأفراد، ولا نعلم حديثا بين أحمد بن حنبل فيه وبين النبي تسعة أنفس سواه، وهو مما اجتمع في سنده ستة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهذا لا نظير له، فإن منصور بن المعتمر معدود في صغار التابعين، وقد أخرجه الترمذي والنسائي من طريق زائدة، وحسنه الترمذي مع أنه معلل، هكذا قال الذهبي في معجم شيوخه. وقال النسائي عقب الخبر: ما أعرف إسنادا أطول من هذا. وقال ابن كثير في تفسير: هذا حديث تساعي الإسناد للإمام أحمد. وهكذا يعني الأخبار توجد في هذا. يقول الحافظ ابن حجر: وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. يقول: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، يعني لو فرضنا يأتينا هذا التابع إلا عن ثقة وروى خبر مرسل، هل يقبل؟ قال: فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي الإمام أحمد، يعني هذا قول. قال: وثانيها وهو قول المالكيين والكوفيين، أي طبعا المقصود بالكوفيين، الحنفية. قال: يقبل مطلقا. وقال الشافعي: يقبل إن اعترض بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأول مسندا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر في الكتاب. قال: إذا سمحتم. طبعا هناك رأي يقبل الخبر المرسل وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن المرسل من الأخبار ضعيف. قال الحافظ بن حجر: ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكي أن الراوي إذا كان يرسل عن ثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، لا يقبل مرسله. طبعا هذا النقل عن الرازي وأبي الوليد الباجي في نقل الاتفاق في هذا هو مسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأن بعضهم يطلق عن الحنفية والمالكية قبول المراسل، ففي هذا النقل بيان أنهم لم يطلقوا الأمر هكذا، فيكون في هذا النقل مهم. إذن المرسل فيه قولان لأهل العلم، هل هما ثلاثة أقوال؟ هما قولان لأهل العلم. القول الأول بأن المرسل لا يقبل مطلقا، وهذا الذي عليه الجماهير كما قال مسلم في مقدمة الصحيح: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وكذلك قول ابن الصلاح حينما قال: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وعدم العمل به هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر. وابن أبي حاتم أيضا نقل في مقدمة كتابه الجرح والتعديل أن المراسيل من الأخبار ليست بحجة. الحافظ بن كثير وغير الحافظ بن كثير نقلوا أن الإمام أبا حنيفة يقبل المرسل، وأن الإمام مالك يقبل المرسل. ونقل ابن عبد البر في مقدمة التمهيد قبول مراسيل عن مالك، ونقل مقولة: من أرسل فقد تكفل ومن أسند فقد أحالك. لكن هذا التقييد، تقييد الباجي وتقييد الجصاص بأنه لا يقبلون المرسل إلا ممن كان لا يرسل إلا عن ثقة ولا يروي إلا عن ثقة، هذا يقيد ما أطلق من أقوال الأئمة السابقين. ومع ذلك، هل مذهبنا مذهب الحنفية والمالكية مع التقييد أم مذهب الجمهور؟ مذهب الجمهور. بقي مذهب الشافعي، هل مذهب الشافعي جديد؟ مذهب الشافعي هو عينه مذهب أهل الحديث، لكنهم يذكرون قول الشافعي حينما ذكر الأشياء التي يعتضد بها المرسل، وهذه الأشياء التي يعتضد بها المرسل هي عينها الأشياء التي يتقوى بها الخبر بمجيئه من طرق أخرى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.